ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك ومن نفى القدر الفارق أشرح بقى. دلوقتي أنا لما أقول استوى سليمان على عرشه واستوى الرحمن على عرشه، القدر المشترك بين الاثنين صفة الاستواء عند، لو قلت الاستواء وسكت يبقى ده خطأ، لازم تقول الاستواء عند الايه؟ التجرد عن الإضافة. الاستواء عند الايه؟ التجرد عن الإضافة، يعني ما أضفتش الاستواء لا للرحمن ولا لسليمان، قلت استوى، نقول ده اسمه لفظ عام مشترك في اللغة لا يطلق على أحد. ما ينفعش واحد يقف وسط الناس ويقول لك استوى ويقوم قاعد. حد بيقول لفظ مجرد يا اخوانا؟ قولوا رد، اصل شايف ناس ساكت، في واحد يبقى قاعد كده ويقوم واقف وسط الناس ويقول استوى ويقوم قاعد، دي شغل عقلاء ولا مجانين؟ لان العقلاء كلمة العقل جاية منين؟ جاية من الربط، من العقاد، لازم اربط كلمة بكلمة عشان يتفهم معنى. فلو قلت استوى من غير ربط ومن غير تقييد ومجرد عن الإضافة يبقى ده كلام مجانين، ما فيش فيه عقلاء. إنما العقل إنك تربط كلمة بكلمة عشان أفهم، تقول استوى سليمان يبقى تخيل إنسان، والإنسان كيفيته معروف، إما أشوفه بعيني أو أشوف نمسيه، هو يعني سليمان كان قاعد أو جالس على عرش، نقول في لفظ الإنسان جالس، جالس على عرش، ما هو زي أي واحد جالس. عرش الله أعلم مكون من حديد ولا من خشب، لازم من العناصر احنا عارفين، شوية جواهر عليه شوية حاجات ماشي، حتى ان معلش هاتولي منديل الله يرفق لان العصير وقت بعيد. انا كنت واقف لغاية فين ذكرون الله يرفق. لما اقول استوى سليمان على عرشه ليه انا اتخيل كيفية استواء مين؟ سليمان. زي ايه؟ واضحة اول كيفية، يشوفها بعيني وسليمان مات من زمان، او ايه اشوف مسيح، فما فيش غير المسيح احكم عليه بالتماثل، لان القياس التمثيل يستخدم في حق المخلوق لكن لا يستخدم في حق مين؟ في حق الخالق. فهنا اما اقول استوى سليمان اللفظ ما بقاش مجرد، عارفين يعني ايه مجرد؟ يعني منقطع عن الاضافه. لما اقول استوى وبس يبقى ده اسمه صفه مجرده، الصفه هنا اضيفت الى مين؟ الى سليمان. فلما اضيفت الى سليمان تخيلت وصف سليمان وكيفيه سليمان. طب لما اقول استوى واسكت يبقى ده وصف ايه؟ ها؟ لما اضيفها للرحمن واقول استوى الرحمن يبقى انا قيدتها بمين؟ بالرحمن ولا بسليمان؟ طيب لما اقول الرحمن على العرش استوى، الكلام ده هو الظاهر في حق سليمان ولا في حق الرحمن؟ يعني الظاهر من اللفظ اللي بيقول فيه النص القرآني الرحمن على العرش استوى، الظاهر فيه الله عز وجل ولا سليمان؟ الخالق ولا الإنسان؟ الخالق. يبقى الظاهر من اللفظ أو من الآية مراد ولا غير مراد؟ شفتوا بقى ازاي؟ فهنا في عبارة بيتكلم عنها الجماعة الأشعرية، يقول لك ايه؟ الظاهر في النص القرآني في باب الصفات غير مراد. غير مراد ليه؟ غير مراد يقول لك اصل لو كان ربنا على العرش هيبقى زي سليمان. يا سلام، هو ربنا بيتكلم عن استواء سليمان ولا بيتكلم عن استواء الرحمن؟ قولوا يا اخوان. هو اقعد، انت رايح فين؟ جاي تسلم عليا يعني؟ الله يكرمك، جزاك الله خير. اكيد فهم. خد تعالى اديله دي. الوقت ما نقول استوى الرحمن على عرشه، واحد يقول لك الظاهر استواء سليمان، يبقى ده عقله سليم؟ رد يا اخوانا، انا عايز اجابه واضحه. الرحمن على عرش استوى، فواحد بيتصور صوره انسان يبقى ده عقله سليم؟ لا، ولا هو في شيء من السلام. لان ربنا يقصد نفسه ولا يقصد سليمان. فازاي لما ربنا يذكر الرحمن عرش استوى تتخيل لي انت انسان؟ يبقى انت استخدمت قياس التمثيل في حق الله. شفت بقى ازاي؟ فواحد يقول لي طب امال يعني ازاي استوى على عرشي؟ كيف استوى على عرشي؟ اقول لك والله ما اعرف، والله ما شفت، ولو شفت هقول لك. حد شاف؟ شفتوا يا اخوانا؟ اللي يقول كيف استوى على عرشي وشاف يقول لي، ولا واحد هيقول لك انا شفت، لان ما شفناش كيف استوى. في كيفيه الاستواء؟ اه في. واحد ازاي يعني شكل العرش ايه؟ والله ما اعرف، والله ما شفت، لو انا شفت هقول لك. وانا هخبي عليك ليه؟ انا يعني ما فيش يعني حاجه تدعو الى ذلك. الاستواء معلوم، معلوم يعني ايه؟ يعني معناه ان هو فوق عرشي على وارتفع فوق عرشي. والكيف مجهول لمين؟ لنا، لكن معلوم لمين؟ لله عز وجل. والكيف مجهول، والايمان به والسؤال عنه. انت هتعرف ازاي؟ ما انت لو سالت كيف استوى العرش ما حدش هيجاوبك. ما فيش قدامك غير تقول شبه استوى سليمان، وده ضلال وبدعه وتمثيل، كلام باطل ومستحيل في حق الله عز وجل. ما حدش شاف. طب فيه مثيل شبه ربنا عشان اقول لك شبه استوى سليمان؟ ابدا. يبقى الرحمن على العرش استوى، الظاهر مراد في حق الله ولا مش مراد؟ رد يا اخوانا. يبقى يقول لك الظاهر غير مراد، كلامه باطل ولا حق؟ باطل. هم يحفظوا العيال ويقولوا لهم الظاهر في حق الله غير مراد، يبقى الواد يا عيني رايح على براءته وفطرته في المرحلة الإعدادية ولا الثانوية، يقول له اسمع يا ابني اصرف الظاهر. اصرف في اي بنك ده؟ الوقت يطلع من المدرسة ومن الكلية ومن الجامعة ويبقى دكتور في الجامعة، والدكتور يقول اصرف الظاهر. اصرف الظاهر ايه؟ هو الظاهر بيتكلم عن سليمان، بيتكلم عن نفسي، يقول الرحمن على العرش ايه؟ استوى. يقول لك لا يا شيخ، ده فيه قدر مشترك بالاثنين، ان هنا استوى وهنا استوى. نقول له القدر ده مشترك عند الايه؟ التجرد، عند التجرد عن الاضافة. والتجرد عن الاضافة لا يعطي تصورا. واحد بيقول استوى وقام قاعد، نقول له استوى مين؟ قول كلمة وخلاص، افهموها كده. مش هنفهم حاجة يا ابني، مين اللي استوى؟ قول لي يا اخي هو استوى وخلاص. استوى ايه؟ ما في بطاطس بتستوي، اخد بالك ازاي؟ وفي طعميه استوت وتروح تقف شويه لك اصبر لما الطعميه تخلص وتستوي. ما استوى دي كتير، واللي استوى وخلاص. مين اللي بيوقف وسط الناس يقول لك استوى ويقعد؟ غير شغل المجانين ده. ولذلك يقول لك المخالف لمنهج السلف مخالف للفطره، ومخالف للعقل، ومخالف لدين النقل، ومخالف لحاجات كتير قوي، ويريد ان يجعل هذا الخطا هو الاصل، ويقول لك افهموا كده وما تفهموش كده. يا راجل عيب، عيب اللي بتعمله في الناس تحت مسمى العلم والتحقيق ومش عارف ايه. هتشوفوا حاجات كتير قوي في الايام اللي جايه دي، ربنا يستر. انا بتكلم على اساس لما نشرح الموضوع هتنكشف لكم امور الشخص نفسه ما كانش متخيلها. ليه؟ لان العجيب في الامر ان المذهب اللي كان عليه الصحابة مذهب فطرة يتوافق مع العقل ومع النقل بمنتهى الدقة. قل استوى وسكت، نقول استوى وسكت ديت لفظ مجرد عن الاضافة او صفة مجردة عن الاضافة، لا ليست الا في التمثيل، ما اقدرش اقيس فيها الفرع على الاصل. صح ولا لا يا اخوانا؟ يبقى في قدر مشترك. اه هو ايه؟ الاستواء او الصفه عند، اسمع، ايه القدر المشترك في قول الرحمن على العرش استوى وسليمان على عرش استوى؟ ها؟ عايز كلام علمي؟ احسنت، يبقى تقول الاستواء عند التجرد عن الاضافه. ايه القدر المشترك؟ الاستواء عند التجرد عن الاضافه. نعممها بقى، نقول ايه القدر المشترك؟ الصفات عند التجرد عن الاضافه، ده اسمه قدر مشترك. طب ايه القدر الفارق؟ القدر الفارق عند التقييد والتخصيص. فلما اقول استوى سليمان اتصور كيفيه سليمان، استوى الرحمن اتصور كيفية الرحمن، اقول لك لا، لانك ما شفتش ولا شفت له ايه مثيل. يبقى لما اقول الرحمن عارف استوى ما اقدرش اتخيل كيفية سليمان، واللي يتخيل كيفية سليمان يبقى غلطان، وستين غلطان، واستخدم في حق الله قياس ايه التمثيل. وهل يجوز؟ لا يجوز، لان ربنا سبحانه وتعالى قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلما تقول استواء الرحمن زي استواء سليمان يبقى انت تقولت على ربك وقلت ما لم يرد في كتاب ربك ولا في سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. مظبوط ولا يا اخوانا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى على عرشه، نعم. كيف استوى على عرشه؟ الله اعلم. يعني في كيفية؟ نعم. من اللي يعلم هذه الكيفية؟ الإنسان؟ لا، يعلمها مين؟ الله عز وجل. أظن الكلام واضح. واحد واحد يسوي إيه؟ اثنين، مش محتاجة لزيادة ولا كلام كتير. نقول يبقى دلوقتي ما هو القدر المشترك بين استواء الخالق واستواء المخلوق؟ الاستواء التجرد عن الايه؟ الاضافه. او الوصف عند التجرد. طب وما هو القدر الفارق؟ تقول الاستواء عند التقييد والتخصيص. اجلسوا ما تعملوش فيصل الله يبارك فيه. يبقى فرق كبير بين الرحمن على عرش استوى وسليمان على عرش ايه؟ في فرق ولا ما فيش فرق؟ طب اللي يقول لك ما فيش فرق يبقى ممثل احسن. يقول لك استواء الرحمن هو استواء سليمان، يبقى نفى القدر الفارق، يبقى وقع في ايه؟ يبقى من نفى القدر الفارق فقد مثل. واللي يقول لك لا ما فيش استواء للرحمن عشان ما يبقاش زي سليمان يبقى عطل. يبقى من نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. مين اللي يقول لي العبارة بتاع ابن تيمية ونديله كتاب؟ لا شيخ بقى، شيخ ما عادش ينفع شيخ بقى. الله يكرمك. أقول قول ما أسمع منه. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر إيه فارق. عايز كتاب؟ طيب. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد انت حافظها كويسة. طيب قولوا يلا بسم الله. اقعد خليني اشرح لكم حاجة بقى. يعني فهمتوا الكلام بتاع ابن تيمية؟ اعيدها تاني. ما من شيئين لا بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ده قياس ايه اللي كلمنا عنه؟ التمثيل. طب هل قياس التمثيل يجوز في حق الله؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولقوله ليس كمثله، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله هل تعلم له إيه سميع عظيم. عايز يشرح التقييد والتخصيص تاني. طيب كويس، الأسئلة زي كده العيدها توضح. حاضر أبشر. نضرب مثلا عند التقييد والتخصيص هنجاوب عليكم انتوا الاثنين، بس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت هتجاوب على انا سأل ولا تقول لي عايز كتاب؟ ما هنجيب لك كتاب. مثل لا، خليك بقى عشان تعلم الصوت يوصل فيه كم عمود في السكه وبتاع، خليك اجيب لك ان شاء الله عز وجل. انا عايز اوضح الصوره بس، يعني انما المقاطعه الكثيره هذه هتخلي، لان الكلام بيتسجل، فعايزين نراعي اخواننا اللي هم ايه بيشوفوا على الملفات الفيديو اللي بتترفع على الموقع، فما نقطعش عليهم المثل، لان المثل زي ما بقول لكم بيتسجل، فعايزين برضه نساعد اخواننا الاخرين. فالكلام اللي جاي من ورا ما بيتسجلش، فالاخ ما بيشوفش الطرف الثاني، هو بس بيسأل. نعيد مسألة التقييد والتخصيص. أنا لما أقول كبير واسكت ده اسمه وصف مجرد عن الإيه؟ عن الضرب. وده ما حدش بيقوله، يعني ما فيش واحد يبقى قاعد وسط الناس كده ويقوم واقف والكبير ويقوم قاعد. اهدى مين اللي كبير؟ ده اسمه وصف مجرد عن الايه؟ عن الإضافة. فأنا لما أقول لك طائر كبير، طائر كبير، يبقى ده تخصيص ولا تجرد؟ تخصيص. تقييد بطائر، مش كده؟ فهمت يعني ايه اللفظ عند التقييد؟ واضحة دي؟ ما هو التقييد يعني التخصيص، يعني خصصته قيدته بالطائر. ما قيد. انا بقول لك مثلا ايه، طائر كبير، حد بيتصور سيارة؟ ها؟ طائر ايه كبير، حد بيتصور فيل؟ ليه؟ لان اللفظ مقيد بالطائر، الوصف هنا مقيد بايه؟ مخصص بايه؟ بالطائر. هذا معنى تقييد يعني تخصيص. طائر كبير، يقول لي اه مظبوط له زلومه. اقول له انا مقيدها بالطائر ولا بالفيل؟ قوله يعني مول طائر كبير، بتخيل طائر كبير بالنسبه لبقيه الطيور. انما اقول لك طائر كبير، يقول لي اه صحيح له زلومه طويله. قال والله ده مش تبعنا ده، صح ولا لا؟ طب انا لما اقول لك فيل كبير، يبقى انا خصصتها وقيدتها بالطائر ولا بالفيل؟ فيقول لي اه ده واقف على الشجره. ده مش عاقل ده يا اخواني، لازم تفهموا الثلاثه دي، اللفظ عند التجرد واللفظ عند الاضافه والتقييد والتخصيص. خليني اضرب لكم مثل جميل. انت رايح المطعم، فوقفت هناك تقول له ايه، المطعم ده بيبيع حاجات كتير، مطعم فخم بقى ما شاء الله، ممكن يكون في المهندسين ولا في الزمالك ولا الحاجات الفخمه دي، عنده كل حاجه. فرايح للراجل هناك بتقول لو سمحت انا عايز طبق. طبق ايه؟ احنا ما بنبيعش اطباق، هنا مطعم. فتقول له ما انا عارف، انا عايز طبق اكله. هو طبعا فاهم ان انت عايز طبق من صنف طعام، لازم يقيدها ويخصصها ولا ما شغل مجانين. قول له عايز طبق. قول له طبق ايه؟ اي طبق من اللي عندكم. اي طبق من اللي عندكم، ده هنعرف بعد شويه او المحاضره الجايه، اسمه قياس شمول، لان ممكن الوقت ما يتسعش لقياس الشمول. اي طبق؟ ما حددتش انت بس. نقول له في اطباق كتير. انت اول ما بتروح في الاماكن الفخمه يوم يدي لك قايمه، دي بيسموها ايه؟ ها؟ المنيو. يديك قايمه او الدليل بتاع الاكل، خلينا نقول، او دفتر التشغيل بتاع الاطباق، بيديك دفتر كامل ويحدد لك بدقه شديده الطبق دي يا عم الشيخ ثمنه 35 جنيه قبل ما تقعد. قصدي شايف واحد شيخ بعمه رايح واللي هناك بيدفع فلوس كتير، هو هيروح مثلا 3 جنيه ولا حاجه يتغدى، يقول لك لا استنى قبل ما تقعد، ده يقيدها وخصصها ويديك السعر كمان. فلما تروح تقول له معلش انا عايز طبق كشري، كده نفهم طبق كشري غير لما تقول له طبق جمبري، صح ولا لا؟ ولا ما فيش فرق؟ يبقى كلمه طبق اطلاق، مش كده برضو؟ لفظ مجرد عن الاضافه. لما اقول له كشري، لان جيب انا عارف اللي فيه، خصصت قيدت، عرفت كده كويس. جمبري صعبه شويه، كافيار غير الخيار. يعني كل طبق بتحدد له سعر، اتحدد له سعر بناء على التخصيص والتقييد، ولولا ذلك ما صار الناس ولا تفاهموا ولا تخاطبوا ولا تكلموا ولا باعوا ولا اشتروا. لان لما اروح اقول له ادي لي طبق جمبري فيدي له كشري، تبقى كارثه، يبقى انا خسرت فلوسي. ايه يا اخي انت ما بتسمعش ولا ايه؟ انا بقول لك جمبري جمبري بتاع سمك، يقول لك ازاي؟ هيقول لي راح جيب لي كشري. الناس تعرف تميز بين الالفاظ من خلال الاطلاق والتجرد ولا التخصيص؟ اشمعنى في الدنيا بيفهموه، ولما يجوا في اوصاف الله عز وجل عقولهم تغلق، يقول لك لا الظاهر في حق الله مستحيل وباطل. لو قلت ان ربنا على العرش يبقى تشبيه، ولو قلت ان ربنا ياتي لفصل القضاء يبقى تشبيه. وجاء ربك، اوعى تثبت انه بياتي، لو كان بياتي يبقى شبهنا. انت عايز تجسم؟ انت عايز تشبه؟ اصرف الظاهر ده خالص، الظاهر ده باطل ومستحيل. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. اصرف اصرف اصرف. ايه يا عفاريت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو بقول لك حاجه تغيظ، لان اجي ابص الاقي يقول لك ايه، حتى واحد بيقول لي المحفظ بتاعي وانا باخد منه الاجازه بتاع القران، ساعه ما جيت على الايه وجاء ربك وسكت، قال اوصل اوصل ليه يا شيخ؟ قال انت عايز تجسم تثبت ان ربنا بياتي، يبقى متحرك، يبقى كل متحرك محدث، يبقى انت مجسم، اي لفظ فيه تشبيه اوصل. قال لا، ده طلع قاعده غلط وبنى احكام غلط، واللي زي دي اجازته غلط في غلط، تفهم منه ازاي تقرا قران بس، انما تفهم منه معاني لا. ولذلك انا وانا بعمل بحث الاسماء الحسنى وجدت حاجه غريبه قوي، كثير من المفسرين او حتى اصحاب المعاجم اللغويه لما يجي يتكلموا عن الاسماء الحسنى ويفسروا المصطلحات اللغويه، هم على مذهب المتكلمين اللي بيعتقد ان اثبات الصفه تشبيه، فيفسر الكلام بناء على معنى اشعري او معنى كلامي زي الزمخشري كتير، حتى المفردات للراغب الاصفهاني وغيره. فاللي وجدته فعلا بيتقيد بالمعاني اللي احنا متفقين عليها دول، وانقى انواع المعاجم اللغويه لسان العرب لابن منظور، يقول لك لا، فيه لفظ عند التجرد ولفظ عند الإضافة والتخصيص، ودي من أدق المعاني، ونفعنا جدا جدا في أنك تميز مثلا بين اسم الله الأعلى والعلي والمتعال. اللي مذهب أشعري مش ممكن يفرق بين هذه الثلاثة أبدا، يقول لك العلو في حق الله علو مكانة، علو منزلة، استولى على عرشه، لكن ما يقولكش استوى على عرشه أبدا، فما يظهرش الفرق بين اسم العلي والأعلى والمتعال، لان معاني العلو ثلاثه، كل معنى من المعاني في اسم الاسماء. الاعلى دل على علو الشأن، والعلي دل على علو الفوقيه، والمتعال دل على علو القهر، وده هتلاقوا الكلام ده في كتاب الاسماء، ولما يجي وقتها ان شاء الله نشرح الكلام ده بالتفصيل. لكن عايز اقول لك ان اللغه العربيه اصلا لو اخذتها على الفطره ويكون صاحبها مذهب ومذهب سلفي، او على عقيده السلف الصالح نفس عقيده الصحابه علماء اللغه اللي نزل القران بلغه العرب فيهم، هؤلاء يفهمون القرآن بفطرتهم وسلامة عقولهم. أما لو واحد متكلم أو يقدم العقل على الإيه؟ على النقل، ويفهم من النقل ما يوافق العقل فقط، وما يرده وما يخالف عقله يرده، زي ما درسنا العلاقة بين العقل والنقل. وش بتاعي من كده المفهوم؟ أيوة، طولت عليكم ولا احنا نكمل المحاضره؟ طيب، يبقى دلوقتي نرجع بقى، نرجع استنى بدايه المحاضره، لا دي عايزه صبر، المره الجايه ان شاء الله هتتضح اكتر واكتر. احنا قدامنا كمان محاضرتين هنركز فيهم قوي على انواع الاقيسه لانها مهمه جدا، باقي قياس الشمول انا كنت اتمنى ان اخلصه، بس لازم افهمكم القدر المشترك والقدر الفارق والتخصيص والتقييد. المعلومات اللي في المحاضره دي اهم ما يمكن في توحيد الصفات، وايضا هتساعدنا في فهم الاسماء، فانا بصبر عليكم لغايه ما تفهموها وتحفظوها. طيب نرجع بقى تاني، بنقول لما يقول طائر كبير وفيل كبير، ايه المشترك بين الاثنين؟ ها، نقول وصف الكبر عند التجرد من الاضافه، عند التجرد عن الاضافه، عن الاضافه. اقول كبير، اسم كبير او الوصف كبير يطلق على اي شيء، ولكن هل يقال مجرد عن اضافه؟ هل في واحد بيقف يقول كبير من غير ما يخصص ولا يقيد؟ رد يا اخوانا، انا شايف ناس ساكته، يكون في واحد كده بيقف وسط الناس ولا في وسط المترو كده يقول لك كبير، يقعد لو عملت كده كل الناس هتبص عليه، هتقول كبير كمان. ولذلك ايه كويس انت جبت حكايه الصوفيه دي، عندهم الغاز ورموز بيقولوها فيما بينهم غريبه على الناس، فيقولوا كلام مفرد كلام مجرد عن اضافه، زي هو هو هو هو، يقعد يعد كده اللي هو ايه؟ ايه اللي هو؟ بتقول ايه يا عم الحاج؟ اقول لك ايش تفهمك انت؟ ده كلام العارفين، كلام المحققين. انت عارف ولا مريد؟ قلوا ايه الفرق بالاثنين؟ الاصل العارف، العارف طيار والمريد سيار، انت لسه بتمشي خطوه بخطوه بتحبي، انما العارف بالله بيطير. يعني بيطير ازاي؟ يقول لك كلام غريب وكلام الفاظ ما تعرفش مسكه ابدا. والله ما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بابلغ الكلمات واحكم الكلام وادق الكلام، وهو صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الايه، هذا مما ميز به على سائر الانبياء. ده الكلام اللي بيقول النبي عليه الصلاه والسلام حكم، كل كلمه مبنيه يفهمها العاقل لو نظر فيها ودقة. انما هتقول لي كلام مجرد عن اضافه، قاعد تقول لي كبير كبير كبير كبير، ايه اللي كبير؟ هاي يبقى احنا قاعدين في امان الله، فيقول حي وما الله اكبر. ما فيش واحد تقولوا كده الاذكار اللي قالها النبي عليه الصلاه، راجعها كده بعد الصلاه الله اكبر، يبقى ده كلام مقيد ولا مطلق؟ اهو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. لكن عمر ما في واحد صحابي مشى في الشارع يقول الله الله الله وقعد يقول كده خالص، ولا ثبت عن واحد من التابعين ان مشى يقول زي الجماعه الصوفيه الدراويش اللي قاعدين يجي هوب شمال هوب يمين ابدا. ليه؟ ان هذه الالفاظ لابد ان تكون مقيده مخصصه، انما الالفاظ المجرده لا. فانا لما اقول فيل كبير اتصور فيه كبير شويه بين الفيل، طائر كبير بين الطيور، ولا عمر ما في واحد تقول له فيل كبير يقول لك واقف على الشجره، ولا طائر كبير له زلوم. فالمذهب السلفي واضح يخصص ويقيد. فلما اقول الرحمن العرش استوى، الظاهر هنا في حق الله ولا في حق الانسان؟ فبتتخيل الانسان ليه وتقول له هو ده الظاهر، يبقى انت المخ تعبان. زي ما واحد تقول له فيل كبير يقول لك اه واقف على الشجره هو فوق على الفرع اللي فوق خالص، يبقى ده فطره سويه عقل مستقيم. يبقى لا يجوز انك تقيس الحق سبحانه وتعالى بقياس ايه؟ تمثيل، اللي هو الحق فرع باصل في حكم جامع لعلم. يبقى دلوقتي لما يقول له وجه كوجهي نقول له كذاب، انت ممثل تبع الجوارب والممثله، جعلت وجه الله فرعا وجعلت وجه الانسان ايه؟ اصلا، وحكمت بينهما بالتماشي لعلة الوصف المجرد عن الإضافة. اللي يفهم ده النهاردة كده يبقى احنا قطعنا شوط كبير قوي والكلام بسيط. طيب نرجع تاني لموضوعنا تاني. قلنا دلوقتي عبارة جميلة جدا ما ننساهاش، ابن تيمية بيقول ما من شيئين، العبارة دي مفهومة الأول؟ في حد من اللي قاعدين مش فاهمها؟ نعيدها تاني اهو، ما من شيئين إلا وبينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مستك. في عبارة كمان هنكتبها اهو، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هنتكلم بس عن الممثل يعبد صنما النهارده، وان شاء الله المحاضره الجايه المعطل يعبد عدما، بس نحفظ العباره دي ما ننساهاش. الممثل يعبد ايه؟ صنما. والمعطل يعبد عدما. هذا دي عبارات من اولى مش فاهمين كويس، بس انا ملخصها باسلوب بسيط يعني. العباره الثانيه، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. واحد يقول لي يا شيخ الكلام الغريب ده اللي طلاسم، ابدا ده كلام جميل ورائع. يبقى العباره الاولى ايه؟ ها؟ الممثل يعبد ايه؟ صنما. والمعطل يعبد عدما. طيب الثانيه، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، دي مرتبطه بالقواعد. ففي هناخد جزء بس الخاص بتاع النهارده، بنقول فيه ايه؟ الممثل يعبد صنم. لما يقول الممثل ان له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني ومجيء كمجيئي واستواء كاستوائي، ويتخيل في اوصاف الله اوصاف انسان، طب هل هي دي الحقيقه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى في اسمه او في وصفه او في اوصاف اللي ورد في القرآن تماثل اوصاف الانسان؟ يبقى الصورة اللي تخيلها الممثل حقيقة ولا خيال؟ خيال، كأنه تخيل صنم بيعبده. فيقول لك الممثل يعبد ايه والمعطل يعبد عدم، دي هتيجي المرة الجاية، بس احنا حفظنا العبارة دلوقتي. الممثل يعبد ايه؟ صنم. والمعطل يعبد عدم، هو بيعبد صنم ما بيعبدش ربه. اللي بيتخيل، وخلي بالك ان في واحد يقول لك ايه، احنا يا شيخ بننفي الصفات لان لو اثبتناها يبقى شبهنا ربنا سبحانه وتعالى. فده حاله ايه؟ يتخيل في ذهنه صورة لربه يزعم أن النصوص تدل عليه، وهو كاذب في ذلك. إنما تخيل صنما في ذهنه ثم أراد أن ينفي هذه الصورة، فبدل من أن يعيب فهمه السيء وذهنه القاصر بدأ يعطل في النصوص، يقول لك لا ما تثبتش الاستواء. إزاي يا أخي؟ استغفر الله، استغفر الله أن ربنا يكون على عرشه. ايه يا اخي بس في حصل جريمه ولا ايه؟ لك لا لا لا ما تثبتش ان ربنا على العرش. ليه ما تثبتش ان ربنا على العرش؟ لك اصل لو اثبتت ان ربنا على العرش هيبقى زي سليمان. اقول له لا بقى، ده انت ما انتش عارف تفرق بين الكشري وبين الجمبري، صح ولا لا؟ انا لما اقول لك طبق كشري وطبق جمبري سهله دي تعرف تفرق بينها؟ انا شايف اخوه كتير قاعدين ساكتين، والله تعرف تفرقوا قوي، تعرف تفرق، بتدور على المحفظه الاول فيها قد ايه، والوقت كان الكشري دلوقتي سعره قرب من الجمبري زمان، فما بالك بالجمبري الايام دي. يعني بقول لك حتى نفس في فرق يا اخوانا عند الاضافه والتخصيص، انما عند الاطلاق والتجرد انا بقول له طبق واسكت مش عاون ما هيردش عليه. لو طبق كشري مش هجيب لك جمبري، طبق جمبري مش هجيب لك كشري، معروفه دي ولا لا؟ يعني في البشر فهمناها كويس وقلنا فهمها كويس. اشمعنى لما نيجي نقرا القران تغلق العقول؟ يقول لك لو كان على العرش يبقى محمول. محمول ايه؟ وانت بتطبق قوانين نيوتن على استواء ربنا؟ ده قياس شمول. قوانين نيوتن دي هنعرف بعد كده اسمها قيسة شمولية، اللي هي الأقيسة الشمولية تشرح بعدين، لكن خليكم معايا كده انا هقرا لكم نص وتشوفوا الكلام ده عملي بقى. النص ده اللي بيقوله مين؟ إمام من الأئمة. خلي بالك الوقت هتعرف تطبقوا عملي بقى، ومع مين؟ مع واحد من إمام من الأئمة. مين الإمام ده؟ الإمام فخر الدين الرازي، صاحب كتاب مفاتيح الغيب في كتاب أساس التقديس صفحة 105، بيقول لك لازم نأول النصوص ونصرفها عن الظاهر. ليه؟ اسمعوا بقى، بيقول ورد في القرآن، ده نص كلام موجود في المذكرة، ركزوا معايا بس وفهموه. ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الأيدي، هو يقصد مين؟ وجه الحق وعين الحق وأيدي الحق، وذكر الساق الواحدة يوم يكشف عن ساق. خلي بالك هنا النصوص دي كلها وردت في القرآن، فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص. شخص يعني هو بيتخيل ان الظاهر هنا ربنا ولا الانسان؟ شفت بقى ازاي احنا بقولك لا الظاهر من الايه مش انسان، لان بقول الرحمن على العرش ايه، فانت ليه خليت الانسان على العرش استواء؟ يبقى هو الظاهر في ذهني خطا، لان ربنا يقصد نفسه ما يقصدش مين؟ الانسان. بقولك لو اخذنا بالظاهر يلزمنا له شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وعليه أيد كثيرة وله ساق واحدة، ثم يقول ولا نرى في الدنيا. يبقى هو بيتخيل مين؟ إنسان. السلف ما تخيلوش كده أبدا، يبقى العيب في ذهنه ولا العيب في كلام ربه؟ هذا إمام الأئمة عنده، فخر الدين الرازي، صاحب أكبر كتاب أشعري في تفسير القرآن. مفاجأة مش كده؟ بيقول ايه؟ ولا نرى في الدنيا شخصا اقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. يعني إذن هو تخيل في ربه صورة إنسان، والله ما قصد إنسانا أبدا، بل قال الرحمن على العرش استوى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وجه ربك ولا وجه محمد؟ ما تردوا يا أخوانا، يبقى ليه تتخيل وجه محمد؟ طالما وجه يبقى شبه محمد، نقول لا أنت غلطان. في فرق بين الوجه والصفة عند التجرد، وفيه وجه، فرق بين الصفة عند الإضافة والتخصيص. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ نقول ما من شيئين إلا وبينهما قدر، القدر المشترك بيبقى عند التجرد عن الإضافة. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. أهو دعيم نفى القدر المشترك والقدر الفارق. واحد يقول لك ازاي؟ اقول لك ازاي. في القدر الفارق شبه الحق بالانسان الاول، اهو يقول لك لا نرى شخصا في الدنيا اقبح من صورة المتخيل، فزعم ان النصوص تدل على الانسان وليس على الرحمن، ثم اراد ان ينفي الصورة الخطأ اللي تخيلها، فبدل ما يعيب ذهنه اعابه في القرآن، قال لك اولوه اصرفوه، اصرف اصرف اصرف ايه، لازم تصرف، يقول لك لازم تصرف، اصرف الظهر، وفضل يصرف الظهر طول حياته لغايه ما قبل ما يموت بشهر ولا شهرين ولا سنه ولا بتاع، قال فاكرين كلامه؟ نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. نقولهم يا أخوانا والله الراجل فضل على ضلالته العمر، وقبل ما يموت تاب، يقول لك لا ما تابش، وكلامه هو الحق، هو ده اللي مدرس الأولاد، درس وتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. أنا لا أظن شخصا ممن حضر معنا الآن واستوعب الكلام استيعاب جيد إلا وهو يوافقنا 100% بالعقل والنقل والفطرة. إن ربنا لما يقول الرحمن على العرش استوى، ليس لي أنا أتخيل صورة إنسان. ومن زعم أن قول الله الرحمن على العرش استوى ظاهره باطل يفيد التشبيه، فكلامه باطل وعقله ليس بعاقل أبدا، فطرة غير سوية. أحسن، المسألة واضحة يا أخوانا؟ طيب نكمل بقى. توضيح أنه نفى القدر المشترك. حاضر، قول توضيح نفى أنه قدر المشترك، نفي القدر المشترك. بقول ازاي ان هو نفى القدر المشترك؟ انا باين عليا طولت عليكم والوقت بيعدي بسرعه، وخلاص ان شاء الله عز وجل. ازاي ان الرازي نفى القدر المشترك؟ هو عايز يفسر استوى معناها استولى، فينفي ويعطل استواء الله الحقيقي على العرش. يقول لك لا استواء الله حقيقي، لا لا لا، لو كان على العرش يبقى شبه الانسان، يبقى فهم ان الظاهر انسان، واحنا بنقول ان الظاهر الرحمن، فالظاهر في حق الله مراد ولا غير مراد؟ اسمع، لو واحد قال لك الظاهر من الايه غير مراد تصدقه؟ ابدا، لو اتزرع ما تصدقوش. عارفين اتزرع؟ يعني عندنا في الفلاحين يقول لك والله لو اتزرعت، شوف لو بقى عمود كده مش هصدقك ان هو الظاهر هنا الانسان، لان ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى، فانت تقول لي انسان والظاهر مستحيل والظاهر باطل والظاهر يبقى سليمان، اقول لك لا انت العقل خربان. الانسان يستوى على عرشه بكيفيه تليق به، والرحمن يستوى على عرشه بكيفيه تليق به، فلما اقول سليمان استوى على عرشه يبقى الظاهر هنا في حق سليمان، طب الرحمن على العرش استوى يبقى الظاهر في حق مين؟ الرحمن. فتقول لي الظاهر الرحمن على العرش استوى، الظاهر غير مراد؟ انت فاهم الظاهر غلط، انت الغلطان. فكونك تعطل استواء الرحمن عشان سليمان له استواء، نقول له لا، ما من شيئين ها إلا وبينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق. واضح الكلام؟ هذا كلام الرازي في كتاب أساس التقديس، وزيه كتير، وإن شاء الله هجيب له كلام عملي. عملي يعني إيه؟ يعني حاجات واقعية، تسمع شيخ بيكلم لك في المسألة هو من هو، نقرأ كلامه وتشوفه بقى وتحكم. لسه ما أقولك هنيجي المحاضرة اللي جاي أقولك إيه، أقولك مذهب السلف. بس الكلام ده بنتكلم على التفويض يا مش هي. ما تستعجلش عشان إخواننا لسه قدامهم حاجات كتير، لكن الكلام النهاردة واضح مفهوم. أسمع أنت فهمه يا حاج؟ الحمد لله ومستعد يقول كمان، خبالك ازاي. فعلى ذلك احنا عايزين كل محاضرة كده هيجي كلام جديد مبنى على الكلام اللي فات. يعني اللي هيجي المحاضرة اللي جاية وما حضرش المحاضرة دي ان شاء الله عز وجل هتبقى صعبة عليه. ولذلك يقول لك لازم تسمعها قبل ما تيجي، اسمعها كويس، نزلها من النت او تجيبها من هنا، بس اهم حاجة تسمعها عشان تعرف تتابع معانا المحاضرة. لازم ليه؟ لان هتيجي يقول لك الراجل ده بيتكلم في ايه اللي التمثيل وشمول، احنا كنا عرفنا الكلام ده الاول، فالمحاضره بتبقى صعبه عليه. ولذلك انا مش عايز عدد كبير، العدد الكبير ده انا عايز ناس تتابع معايا لغايه ما تخلص الدوره، دول ان شاء الله اللي فيهم البركه باذن الله تعالى. طيب احنا قلنا الممثل يعبد ايه، عرفناها دي، وقلنا والمعطل يعبد عدم، احنا هنتكلم عنه المره الجايه. قلت عبارة تانية، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. فواحد يقول لي ازاي يعني كل ممثل معطل؟ المعطل يعني النافي اللي بينفي الصفر. اقول لك هو لما يقول لك له وجه كوجهي ويد كيدي، الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ خطأ، كلام باطل مش كده؟ فهو اعتقد في النصوص صفة إنسان وليست صفة الرحمن. فلما يكون واحد بهذا الشكل ويكون هو في موطن قيادي في فتوى، ويأتي إلى كل الناس في الأرض ويقول لهم إن استواء الله شبه استواء الإنسان، هل دي الحقيقة؟ أين الحقيقة؟ اختفت عن الناس. تعرفين عامل زي إيه؟ خليني أضرب لكم مثل بسيط. يبقى واحد كويس ومن حلال، في واحد مطلعين عليه شبهة ويحاولوا يشوهوا صورته، ودي بتحصل كتير. حاول دلوقتي مثلا الناس تشيلنا حملة جامدة جدا على الدكتور محمود، ليه يا جماعة؟ أصل جاب لنا حاجات غريبة. غريبة إيه؟ خلينا ماشي. واحد طيب ومن حلال فزعموا فيه زعما باطلا، وأصبح هذا الزعم منتشر لغاية ما الناس صدقوه. الراجل ده كان سافر وراح ومحدش يعرف عنه حاجه ومش قادر يدافع عن نفسه، فاصبحت الصوره اللي في اذهان الناس صحيحه ولا خاطئه؟ ها؟ لا خطا، مش كده؟ الصوره اللي في اذهان الناس لما الاشاعه انتشرت صحيحه ولا خطا؟ خطا، بس الناس صدقوها، والراجل المظلوم مش عارف يدافع عن نفسه، فاصبحت الحقيقه معطله والصواب محدش يعرفه بسبب هذا الباطل اللي انتشر. هذا كلام الممثل. فلما اقول له وجه كوجهي ويد كيدي ويخلي الناس تفهم كده، طب وفين الحقيقه؟ ده عشان واحد يعرف الحقيقه لازم يدور على الاول ويتحرى ويعمل، واحيانا ممكن ما يوصلش. ضاعت الحقيقه وتعطلت. فاقول لك الممثل معطل، لماذا؟ لأنه عطل الصفة الحقيقية لله. اكتبوها كده، يبقى الممثل معطل. لماذا؟ أنا بسأل أسئلة كتير هو في المحاضرة عشان لما تيجي تكتب الأسئلة والإجابة في البحث 20 سؤال وجوابك وإجابتهم تجاوب كويس. لماذا كان الممثل معطلا؟ تقول لأنه عطل الصفة الحقيقية لله، فتعطلت أوصاف الله تحت تمثيله. واضحة ولا صعبة الحكاية دي؟ أنا ضربت مثل بقى حاول أكثر من كده يعني بسيط. لسه جاية دي المرة الجاية. ده المعطل ممثل، هو الممثل معطل. الممثل معطل ليه؟ انا سامع كلام ضعيف كده كان الموضوع ما تفهمش. الممثل معطل ليه؟ لانه عطل الصفه الحقيقيه لله. خلاصه الكلام بقى النهارده، القاعده الاولى من قواعد مذهب السلف في التوحيد، توحيد الصفات، والقاعده الاولى التوحيد. وما دليلها؟ قل هو الله إيه؟ أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. دي القاعدة الأولى. ما هو الشيء الذي نحترز منه؟ محظورات القاعدة الأولى. تقول نحترز من أمرين اثنين، الأمر الأول التمثيل والأمر الثاني التكييف أو التشبيه. التمثيل او ايه؟ التكييف والتشبيه. طب ما هو التمثيل؟ التمثيل استخدام قياس التمثيل في حق الله، هل يجوز؟ لا يجوز. ما هو قياس التمثيل؟ الحاق فرع باصل في حكم جامع للعله. هل يصح ان يطبق في حق الله؟ ابدا لا يصح. طيب قياس الثاني اللي هو المكيف، استخدم قياس ايه؟ الشمول. قياس الشمول، ايه هو قياس الشمول؟ ده المره الجايه بقى نتكلم عنه باذن الله تعالى. انا حاسس طولت عليكم، انا هكتفي بذلك، وان شاء الله عز وجل نلتقي في المره.